الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى من سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وحاصل كلام أهل التفسير أنهم قالوا: اللباس الأول في هذه الآية هو الثياب التي تستر ويستر بها الإنسان عورته المغلظة، وهو على ظاهره الحسي، المعنى الظاهر المادي في اللباس كما نلبسه نحن. والريش قالوا في معناه هو المال، كما قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن عباس أيضا: الريش رغد العيش والنعيم، يعني اللذات والرغبات والشهوات التي يشعر بها ويستلذها كل الخلق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش الجمال، الرياش الجمال، وما يتجمل به الإنسان من الثياب الجميلة والأنيقة التي يتباهى بها الناس دائما، وما يتجمل به الإنسان ويفتخر بجودته وغلو سعره، وهذا من التحسينات والتكميلات، وهذا نراه في واقعنا العملي سلفا وخلفا. وأما قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ففرق بين اللباسين، فهذا هو اللباس المعنوي، وهو الضرورة والضروري والأصلي الذي به كمال الدين وتمامه وحسنه، وهو الذي أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال التابعي عكرمة صاحب ابن عباس: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. وقال قتادة: ولباس التقوى هو الإيمان، كما قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، دين الله، أمره، نهيه، حدوده، أصوله، أركانه، تعاليمه، أخلاقه، معتقده، كل هذا صبغة الله. فقال هنا: ولباس التقوى الإيمان، كما ترتدي اللباس يواري ويستر عورتك، فكذلك لباس الإيمان الذي يستر ما أنت عليه، وهذا الستر إنما يكون بالعمل الصالح والبعد عن معصية الله. ولباس التقوى الإيمان. وقال ابن عباس أيضا: لباس التقوى هو السمت الحسن في الوجه، يعني بقوة الإيمان وصلاح الدين، هذا هو السمت الحسن في الوجه، تعرفهم بسيماهم، السمة التي تظهر من العمل الصالح الباطني يظهره الله سبحانه وتعالى على وجوه عباده الصالحين، كما بينت في الآية السابقة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. وكذلك على عكس المسألة، عندما نعلم من رجل شرير فاسد فساد مجرم، تجد على وجهه البؤس وكأنه شيطان مريد. ولباس التقوى الإيمان. قال ابن عباس: هو السمت الحسن في الوجه. كذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني يتقي الله فيواري عورته، معاصيه، فساد قلبه، فساد نيته، فساد ضميره وفكره. فقال يتقي الله فيواري عورته، فذاك لباس التقوى. يعني بالعورات هنا، يعني بالعورات هنا المعاصي وكل ما ينهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عروة بن الزبير لباس التقوى خشية الله. قلت وهذا قول حسن قوي، لباس التقوى خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال عبد الله بن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم خشية الله تعالى، لأن الذي يخشى الله يفعل أمره ويجتنب نهيه ويقف عند حدود الله، يكون صالحا من الصالحين المصلحين، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقالوا يا رسول الله من الغرباء؟ في رواية أخرى من الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون عند فساد الناس. فهذه هي التقوى، وهذا هو العمل الصالح، وهذا اللباس الذي يلبسه الإنسان في الدنيا وبه يلبسه في الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، هذا الذي يتزود به، ولباس التقوى ذلك خير. مهما تلبس من الثياب الأنيقة الجميلة الغالية في السعر التي يتباهى الناس بها، لا قيمة لها إلا إن كان الرجل من المتقين الصالحين، أنه يعلم أنه سيأتي يوم يرجع فيه إلى الله فيحاسبه على الصغيرة والكبيرة. هذا هو اللباس الذي يستر عوراتك، لا لباس الدنيا. فقال لباس التقوى خشية الله. كذلك روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية. انتبه لهذا الحديث، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والذي نفس محمد بيده يقسم بالله ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية. كان يزني سيفضح، تزني ستفضح، سرق سيفضح، أوقع النميمة والغيبة بين الناس سيفضح. فانظر إلى جمال هذا الحديث، والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حتى الذي يستتر بينه وبين الله بالأعمال الصالحة، فيجعل الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده الصالحين الهيبة من هذا الرجل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعني الواحد لما يخش يعمل أمر حرام ويقفل عليه بالمفتاح، ألا يراه الله؟ ألا تراه الملائكة؟ ألا سيفضح؟ يفضح. قال صلى الله عليه وسلم ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، إن خيرا فهو خير وإن شرا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم تلا الله هذه الآية، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. هذه آيات الله التي لابد أن نتدبرها، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الذي ينبغي أن يتدبر، أقولها مرارا حتى يتوفاني الله، لابد لزاما وحتما وفرضا وواجبا كل رب أسرة، كل ولي أمر وله ولد أولاد وزوجة، أن يأتي بتفسير ولو مبسط يكون عندك عندما تسألك زوجتك أو ابنك ما معنى هذه الآية. روح اسألوا الشيخ، يا عم الشيخ مات ولا مشي، ما فيش شيخ في المنطقة. تعلم، لابد أن تتعلم، هذا لا يستقيم. أنت ستسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. ولباس التقوى خير من اللباس من الثياب العادية، لأن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد كما يبلى ثوب الإنسان ويفنى. ولباس التقوى قال أهل العلم هو جمال القلب والروح والنفس والمعتقد والفكر والأخلاق والأدب. ولباس التقوى يستر عورته الباطنة من معصية الله ورسوله وإتيان الحرام. فلباس التقوى يكفه عن كل ما حرم الله ورسوله، وبذلك يرضى الله عنه ويوفقه لكل خير وصلاح وفلاح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا بما فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الآية في سورة الأعراف بعد أن ذكر رب العزة جل وعلا في الآيات التي قبل هذه الآية ما حدث للأقوام السابقة، قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب وقوم موسى، ثم قال ولو أن أهل القرى، بل قال قبل هذه الآية وما أرسلنا من نبي في قرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لما أسرد ما حدث لهذه الأمم وأهلكها الله، ثم وبين عليهم الحجة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ويرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله. فالرسول أدى، إنما عليك البلاغ. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقال بعد هذه الآية فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، نحن ومن بعدنا، أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وفي آية فهم لا يرجعون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. رسلا مبشرين ومنذرين، الرسول عليه البلاغ بس، مش هيتحايل عليك عشان تؤمن بالله وتعمل الصالح، ما أنت بينك وبين نفسك. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لأنه عزيز حكيم أرسل الرسل حتى لا يأتي الناس يوم القيامة يا رب ما حدش قال لنا ولا علمنا. لا، العلماء ورثة الأنبياء، النبي خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وكل عالم يعلم الكتاب والسنة والإجماع ويعلم آليات العلم ومفاتيح العلوم والاستنباط والاستخراج، فهو وريث للنبي رسلا مبشرين ومنذرين. وطبعا النت منتشر في كل الدنيا، وكل إنسان يسأل عن مسألة في أي حاجة، في أي شيء، في أي شيء تخش على النت ويجاب عليك. فالقضية لا عذر لك، لا عذر لك، حضرت ما حضرتش دوس انت حر. لازم ما دمت عاقلا تستطيع القراءة والكتابة ستسأل. قفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. وقيل لباس التقوى هو ما علمه الله عز وجل وهدى به، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أري من نفسك لله، والله يعلم الخير، لتأخذ بالأسباب كما تأخذ بالأسباب في الإنفاق على نفسك وعلى أولادك وعلى زوجك، وأنت خريت بمعنى يعني فهم كل حاجة، خريت فيما تفعل، فلا بد أن تكون خريتا في الأعمال الصالحة وأعمال الأمور الشرعية. وهذا هو الزاد. ولكن الناس في غفلة عن الآخرة. وقيل لباس التقوى هو استشعار تقوى الله تعالى. التقوى أن تتقي ما يدخلك النار، هذا هو تتقي. أنت بيبقى في مثلا النار بتعمله أكل ولا حاجة، فبتبعد صوابعك من البوتاجاز، ولو اتلسعت لسعة هتصرخ. هذه هي التقوى، تتقي، تعلم الحلال مبين والحرام مبين. قال هو استشعار تقوى الله فيما أمر ونهى. وهذه الآية تفسر الآية الأخرى، وثيابك فطهر. هذه الآية في غاية القوة، وذكرتها أكثر من مرة في دروسي وفي كتبي. قال أهل العلم الثياب هنا المراد بها العمل، أي تطهير العمل من الحرام. وقيل وقلبك فطهر، أي فطهر قلبك من الشبهات وفساد النية. وقيل ونفسك فطهرها من الخبث، كما قال تعالى ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه. أي بلاغ وبيان يفوق هذا؟ ونفس وما سواه، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، تعلم الحلال من الحرام، ثم تجحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقيل وخلقك فطهرها من الأدناس، كما في حديث البخاري في الأدب المفرد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقيل فدينك فطهر، ومعتقدك فطهر، وفكرك فطهر، وكذلك وثيابك التي تلبسها فنظفها وطهرها، وطهر جسدك وجسمك كذلك، على ظاهر كلمة الثياب. فجمعت الآية الثانية اللباس الباطني المعنوي، وهو الأصل الذي به ينصلح دين المرء ودنياه، كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم لزوجاتهم أمهات المؤمنين: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ولباس التقوى ذلك خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.